أنت إن ترضى فليتك ترضى أنت إن ترضى إلهي لن أبالي بالمصير إنما غاية عمري جنة فيها أسير يا جنة فيها أسير ولقاء فيه عيني تبصر الحق المنير إنما غاية عمري جنة فيها أسير ولقاءك يا رب يا رب ولقاءك يا كريم ولقاء فيه عيني تبصر النور المنير تبصر النور المنير إنه أغلى نعيم إنه أغلى نعيم الله إنه الفوز الكبير إنه أغلى نعيم إنه الفوز الكبير الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الله الله الله الله الله حبيب الله الله عيناك الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الله.